إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة عطرة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيضيف في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا في رحاب الإيمان على الهواء مباشرة صلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية.